قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أستعين بالله سبحانه وتعالى لمناقشة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مع إخوان لي كرام، لا أزكي على الله أحدا، الله حسيبهم، وهو الأخ ربيع أبو سعد وفقه الله لكل خير ومن أهل مصر، وأخي سليمان ابن يوسف وفقه الله لكل خير ومن أهل تونس، وأخي إبراهيم ابن القيم وفقه الله لكل خير وهو من أهالي كازاخستان، وأخي محمد ابن فاروق وفقه الله لكل خير وهو من أهل مصر. فالحمد لله، وصدق الله إذ قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، وصدق الله إذ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. والأخ إبراهيم، نرجو فقط مداخلة أو شبه مداخلة، وسميها مداعبة أو كما تسميها، لكني أستفسر، كثرة التسميات بستان، خورستان، أفغانستان، باكستان، كازاخستان، نورستان، فما معنى ستان هذه؟ ستان هذا كلمة الفارسية بمعنى البلد. ستان بلد. أيوة نعم. يعني أفغانستان بلاد الأفغان. أيوة نعم. وأنتم كازاخستان بلاد كازاخين. بلاك الكازاخين. أيوة نعم. كازاخين. بارك الله فيك. مرحبا بك. الله يحفظك. وأهلا وسهلا. الباب مفتوح لكم جميعا أيها الإخوة، ووفقكم الله لطرح أي سؤال يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أسئلة متعلقة بصلاة الرجال أو بالإمامة في الصلوات أو بصفة صلاة النساء أيضا، فمن كان عنده سؤال فليتفضل بطرحه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله كما علمنا أن نحمد ونصلي ونسلم على خير سيدنا محمد، ثم أما بعد، أنت في بعض إخوانك يقول اللهم صل وسلم وزد وبارك، كلمة زد وبارك هذه ثابتة؟ كلمة زد وبارك التي انتشرت على ألسنة كثير من الخطباء، وزد اللهم صل وسلم وزد وبارك، كلمة وزد وبارك هذه وزد ليس لها مستند مأثور، بل ذكر البعض أنها من صفات صلوات بعض الطرق الصوفية في تركيا وغيرها، وهذه مذكورة في أبواب الفرق وأبواب المحدثات كلمة زد. إنما إذا قلت اللهم صل وسلم إن كان لزمن أن تجمع قل وبارك، أما وزد وبارك هذه بهذه اللفظة ليست بمأثورة. فضل. جزاك الله خير يا شيخ. طيب. الصفة الصحيحة لوضع يديه صلى الله عليه وسلم حال القيام وعند القيام من الركوع. الصفة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال القيام وعند القيام من الركوع، يعني أضع يدي اليمنى على اليسرى أو أرسلها، وإذا وضعتها أين أضعها؟ عند النحر، على الصدر، على البطن، على اليمين، على الشمال، كل هذا الأمر فيه واسع. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هل ترسل الأيدي أو توضع اليمنى على اليسرى؟ فأيضا الأمر في ذلك واسع، وإن كنت أختار رأي العلماء القائلين وهم الأكثر بأن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى لدليلين. الأول حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. الثاني حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما الذين قالوا بأننا نرسلها كالمالكية، فاستدلوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل له ضع يدك اليمنى على اليسرى. هذا عن الأول، فالأكثرون لما سمعتم. أما أين توضع؟ لم يصح في هذا الباب أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل توضع على الصدر؟ وردت روايتان، إحداهما مرسلة والأخرى شاذة، فلا يثبت لا على الصدر ولا عند النحر ولا على البطن، إنما المطلق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. السؤال عن بعد الركوع: إذا قمت من ركوعي أرسلها أو أضع اليمنى على اليسرى؟ أختار رأي الإمام أحمد القائل: إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. فالذي قال نضع اليمنى على اليسرى للعمومات المذكورة من حديث سهل بن سعد وحديث وائل ابن حجر، والذي قال نرسلها قال لحديث الرسول إنه وصف صلاة الرسول كان إذا قام رجع كل مفصل إلى موضعه. قال المفصل الوضع الطبيعي لمفصل يد أن يكون أن تكون مرسلة، والله أعلم. تفضل تفضل يا سليمان. فضيلة الشيخ، في دعاء الاستفتاح هناك عدة روايات، هل لنا نأتي بها كلها أو نأتي بواحد فقط، وما هو الأصح فيها؟ أخي سليمان وفقه الله لكل خير يسأل: وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية بعد التكبير وقبل القراءة. من هذه الأدعية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. من هذه الأدعية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذه وتلك ثابتتان. من هذه الأدعية أدعية الصواب فيها الوقف: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. أدعية أخرى ماذا أصنع؟ هل أختار واحدا منها أم أجمع بينها؟ الظاهر والله أعلم أن الاقتصار على واحد هو الأتبع للسنة، والله أعلم، مع التنويع. يعني ممكن أقول في الظهر مثلا وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، أو في الفجر إلى آخره. ممكن أقول في المغرب اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لكن قصدي أنك لا تقل أنك إذا قلت دعاء هل تدعو بدعاء آخر من أداة الاستفتاح وتجمعها جميعا؟ لم أقف في ذلك على شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل يا إبراهيم. أحسن الله إليك. حكم الالتفات أثناء الصلاة. حكم الالتفات أثناء الصلاة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فإذا التفتك هكذا أو هكذا الصلاة لا تبطل، لكن أجري ينقص. بعض العلماء يستدل لذلك بأن الرسول لما أتى متأخرا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يؤم الناس، أكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت فأشار إليه النبي أن مكانك، فهذا دليل الجواز. لكن التحول الكلي إلى غير القبلة فكثير من العلماء يبطلون به الصلاة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كقتل الأسودين في الصلاة، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، حكم تكبيرة الإحرام وصفة رفع اليدين فيها. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما صفة رفع اليدين وردت صفات: حذو المنكبين أو حذو الأذنين. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك ونفع بك. كيفية الخروج من الصلاة إذا حدث، سواء للإمام أو المأموم؟ كيفية الخروج إذا أحدث الإمام أو المأموم، يعني كيفية الخروج من الصلاة؟ ليس هناك نص إلا رواية فيها أنك تضع يدك على أنفك وتنصرف، كمثلا إذا أحدث شخص أخرج ريحا في الصلاة أو نقض الصلاة لأي عارض، يمكن أن يضع يده على أنفه ويخرج، بيد أنني أحتاج إلى تحرير هذا الخبر أيضا، والله أعلم. بارك الله خير. تفضل. نعم. بارك الله فيكم. حكم النظر إلى السماء أو جهة العلو أثناء الصلاة، وما الموطن الصحيح فيها؟ حكم النظر إلى السماء في الصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. أما أين توضع فمن العلماء أين أنظر؟ العلماء قال إلى موطن السجود وهذا رأي الأكثرين، والمالكية يقولون للأمام والدليل معهم أقوى لحديث صلاة الكسوف أن النبي قال عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. السلام عليكم. تفضل يا إبراهيم. أحسن الله إليك. هل يجوز للإمام أن يسكت بعد القراءة بعد قراءة الفاتحة حتى يمكن المأمومين إلى قراءة الفاتحة؟ الحديث الوارد في السكتة التي يسكتها الإمام بعد فراغه من الفاتحة حديث ضعيف الإسناد، فمن ثم دب خلاف، فمن العلماء من قال كالشافعية نترك زمنا حتى يقرأ المأموم الفاتحة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ومنهم من قال نصل وقراءة الإمام قراءة للمأمومين، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، عند النزول من القيام إلى السجود أين أضع يدي على الركبتين؟ أين تنزل؟ كيف تنزل؟ كيف أنزل على يدي على ركبتي؟ أنزل بالركبتين أم باليدين؟ وعند الصعود أيضا من السجود إلى القيام هل أعتمد على يدي أم على ركبتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المسألة الأولى الخلاف فيها قديم وطويل، هل أنزل بيدي أولا أم بركبتي أولا؟ ورد خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يعارض الآخر وكلاهما ضعيف الإسناد. خبر وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بركبتيه قبل يديه، وخبر أبي هريرة يقدم يديه على ركبتيه أو العكس. من ناحية الإسناد كلا الخبرين ضعيف، ولذلك لما ضعفت الأخبار بحثنا عن شيء آخر، هل في المسألة إجماع؟ ليس فيها إجماع. إذا نظرنا إلى فعل الصحابة فلم أرى شيئا صح إلا عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وبهذا قال جمهور أهل العلم عمر رضي الله عنه كان ينزل مقدما ركبتيه على يديه، وهذا رأي جمهور أهل العلم والله أعلم. أما القيام طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حضرتك لو سمحت شيخنا، ليا أخ دايما في صلاة الجماعة وهو واقف بيفتح رجليه بصيغة يعني مبالغ فيها شوية، لما جيت كلمته أكتر من مرة في النقطة دي قال لي عشان يوسع لنفسه حيز في صلاة الجماعة لو في زحمة أو كده، فما حكم ذلك يا شيخنا؟ يعني هو في صلاة الجماعة يقف من تحت الفرش هكذا متباعد ما بين القدمين، هذه الصفة خطأ، لأن أنسا قال كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، فهذا يستلزم في الغالب أن يكون التباعد بين الرجلين كالتباعد بين المنكبين. أما هو إذا وسع من أسفل اتساعا زائدا سيتباعد بالمنكبين، فهذا وجه الخلل الذي وقع في هذا الأخ والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ وصفته ومن سهى عند ومن سهى شيخنا عن التشهد الأول. سجود السهو وبعد البحث في المسألة وجدت الأدلة تشهد للتوسعة في هذا الأمر، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعد التسليم، إن شئت سجدت قبل وإن شئت سجدت بعد. هناك من الفقهاء المعاصرين من يقول أو الذين ماتوا عما قريب يقولون إذا شككت في الصلاة بالنقص اسجد قبل السلام، إذا شككت في الصلاة بالزيادة فاسجد بعد السلام، لأن الصلاة إذا كان فيها نقص تحتاج إلى سجود سهو يجبر النقص، إذا كان فيها زيادة وسجدت ستزيد قبل التسليم ستزيد زيادة إلى زيادة. لكن هذا وإن قبل من ناحية النظر لكنه لا يقبل من ناحية الاستدلالات، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا سليمان. نعم بارك الله فيك يا شيخ. ما طول أو مقدار طول الركعات في الصلاة، وهل يستحب الإطالة في في في في صلوات معينين؟ الصلوات تختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في بعض الصلوات وخفف في بعض الصلوات، فمثلا كان يصلي في الركعتين الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر يصلي في الأوليين بنحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. إذن صلاة العصر في الغالب أخف من صلاة الظهر. الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100. العشاء كان يقول هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، والله أعلم. السلام عليكم. وفيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك الحكم إيه ببقى في الركعة الثانية أو الثالثة إن أنا بحس إن أنا حجزت ريح ومش قادر أخرج من الصلاة، وبرضو الحكم إيه بحس إن أنا ممكن تكون حاجة نزلت مني غير الريح، فحكمها إيه؟ وبكون مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة يعني هو ظن تظن أو يقين تيقنت؟ لا هو يقينا امبارح في المغرب إن أنا حسيت بإنزال يقينا، فكملت وتوضيت وصليت من جديد. أحسنت. أنا مش مريض بحاجة. لا أحسنت. إذا كنت تيقنت أن بولا أو ريحا خرجت منك في صلاتك عدت الوضوء والصلاة. أما إذا تشككت ولم تتيقن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله أعلم. فضل يا إبراهيم. من لا يعلم لغة العربية كيف يصلي، وهل يجوز له أن يدعو في الصلاة بغير لغة العربية مثل في السجود في أثناء السجود؟ أما الدعاء بغير اللغة العربية فجائز، يعني إذا قلت مثلا ممكن تقول لنا دعوة كده من كازاخستان بلغتك تفضل، يعني مثلا قلت مثلا رب اغفر لي بلغتكم في كازاخستان كيف تقولونها؟ اللهم وزين كتير. كيف اللهم صعب يعني. لا نبتسم لا علمنا من يعني نفهم. الله يحفظك. ارفع صوتك تجه إلى ممكن يعني ربنا اللهم وزين جناح العرمز بكجرة مثل هذا. نعم. نأتي إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أعزائك عم السيف. الحمد لله. في والدتي قعدت حوالي 10 سنوات صلي الصلاة بالفاتحة فقط، بصلاة الفاتحة فقط لا غير. فما حكم هذا؟ صلاتها صحيحة ولا تقرأ ولا تكتب. صلاتها صحيحة. شكرا. يعني قرأت في الفاتحة فقط دون سور أخر من القرآن، صلاتها تصح. نسأل إبراهيم ما سؤالك يا إبراهيم؟ من لا يعلم لغة العربية كيف يصلي؟ يحفظ الفاتحة. وإن استطاع أن يحفظ غيرها حفظ، ما استطاع استدأ بالفاتحة. وفي الركوع والسجود يجوز أن يتكلم أو أن يذكر بلغته، أن يذكر الله بلغته التي يعلمها، لكن الفاتحة لا تترجم كتلاوة، إنما يحفظ الفاتحة. إن عجز تماما عن حفظ الفاتحة إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل للعاجز. للعاجز، والله أعلم. عندكم أناس كثيرون لا يعرفون الفتحة. أيوة نعم نعم. طب كيف تصدقون في بلدك؟ يعرفون، ولكن عندنا في لغتنا لا يوجد الحرف عين والضاء والضاء. كيف يعني العين؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. ممكن تقرأها بلغتكم؟ ممكن الحمد لله رب العالمين. كده؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. أو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنعمت أنت طلعت طيب. أنعمت عليهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. اقول لحضرتك، زوجي جمع من القرآن الأدعية كلها وعملها في أجندة، وكل دعاء من سورة يعمل بينه فصلة كده. المهم اتفاجئت ان انا بصلي بيصلي بيه يا جماعة، فبيصلي بالحاجة اللي كتبها الجديدة دي كلها أدعية، بيصلي بها الفريضة. يعني كلمت وانا يعني كيف يصلي بها الفريضة؟ تقصد يده بها في الفريضة وماذا؟ لا صلاة صلاة. كيف يعني يصلي بها يعني؟ فهمينا. يعني يصلي الفاتحة الكتاب وبعدين يقرأ من الأدعية اللي هو كاتبها، اللي هي الأدعية القرآنية. أنا مش مقتنع، وقلت له لا ده ما ينفعش. فهو مصر على كده، خاصة ان هو سأل في المسجد، على ما يبدو ان هو ما سألش مظبوط، لان الشيخ اللي في المسجد قال له ممكن تدعي بها بس ما تدعيش بها ولا في السجود ولا في الركوع. يعني هو مثلا بعد ان يقرأ الفاتحة يقرأ من يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، وينتقل الى سورة رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. أيوة. وينتقل الى سورة. أيوة. أيوة. ينتقل الى سورة ربنا اغفر لنا. أيوة. ولاخواننا. أيوة. كده بهذه الطريقة. أيوة. لا لا هذا لا يصح ابدا، امر. أيوة. محدث. أيوة. امر محدث. بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك، ما حصل جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي قبل النهوض للركعة الثانية أو الركعة الرابعة. جلسة الاستراحة فيها الوجهان للعلماء، وحاصل الأمر سواء جلسها أو لم يجلسها فالأمر واسع. أولا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، ولكن العلماء منهم من عمل بحديث مالك بن الحويرث، ومنهم من قال إن النبي إنما جلسها لكبر سنه، فقد أتاه مالك بن الحويرث والنبي ناهز 60 ففعلها لمدانته، كان لا يستطيع أن ينهض مرة واحدة فكان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. فهذا رأي القائلين بأنها لا تجلس، وقالوا لأنه ليس فيها ذكر لله، ليس في جلسة الإصلاح ذكر. والمجوزون والمستحبون لها قالوا تفعل لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والله أعلم. بارك الله فيك. صفة السجود الصحيحة ومواضع الأعضاء عند السجود، نرجو الإيضاح لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أراض: اليدين، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. هنا لفتة، هل يلزم أن أسجد على الأنف؟ وما حكم صلاتي من لم تمس أنفه الأرض؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا لم تمس أنف الأرض الصلاة صحيحة إجمالا. الحديث الذي ورد لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف، هذا أولا. ثانيا، وردت رواية عند البخاري فيها أمرت أن أسجد على سبعة أعراب الجبهة وأشار إلى جبهتي وأنفه، لكن وبعد التحرير الذي أشار إلى جبهتي وأنفه هو طاووس ليس الرسول وليس ابن عباس الرضى عن رسول الله، فطاووس فهم أن المراد بالجبهة الجبهة والأنف، وهذا حتى في اللغة غلط لأنه قال أشار إلى جبهتي وأنفه، فدل على أن الأنف يختلف عن الجبهة. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعراب الجبهة فلا تشمل الأنف على الصحيح، وإن سجدت على الأنف هذا أمر محمود وأمكن وأفضل، لكن إذا ارتفعت الأنف عن الأرض الصلاة تصح عند جماهير العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. حضرتك مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة هل يقطع الصلاة كما يقطع أمام الرجل؟ ومرور المصلي المرأة أمام المصلي في المسجد الحرام. سؤالي لك أسألك. نعم. مرور المرأة أمام الرجل أنت ترى يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ يعني أنا بسأل، أنا أعرف أن مرور المرأة أمام الرجل يبطل يقطع الصلاة. أي نعم أنت تفهم كده. نعم وفقك الله. أما ما فهمته فخلاف ما عليه الجماهير. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والكلب الأسود والحمار، لكن الجمهور يؤولون القطع بأن معناه قطع الخشوع ليس الإبطال، ليس الإبطال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة مضطجع أمامه على السرير، فإذا أحيانا تنسل انسلالا خفيفا من السرير وتنصرف، ولأن الحمار مر بين يدي الصفوف، ولأن الشيطان أتى للرسول كي يقذفه بشهاب من نار، فالجمهور يؤولون القطع بقطع الخشوع ليس البطلان. فعلى إثر ذلك مرور المرأة أمام المرأة أيضا للعلة المذكورة لا يبطل الصلاة. ولإضافة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء آخرها وخيرها أولها، فالمرأة ستصلي أمام امرأة، فلو كانت صلاتها أي لو كان مروة يقطع الصلاة لقطع الصف الأول من النساء صلاة الصف الثاني من النساء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخنا. اتفضلي يا أختي. سمحت يا شيخ، أنا سمعت قبل كده اللي صلاة قيام الليل المفروض الإنسان ينام وبعدين يقوم يصلي قيام الليل. المفروض؟ يعني اللي هو الإنسان ينام وبعدين بقى يقوم يصلي قيام الليل. لا يلزم. هل صلاة الليل قبل ما ينام بعد صلاة العشاء مثلا السؤال هل يلزم لمريد التهجد او مريد صلاة الليل ان ينام بعد صلاة العشاء ثم يقوم؟ هذا ليس بلازم، فيمكنك ان تقومي الليل بالركعات التي لك بعد العشاء وبعد سنتها على التو على الفور، يجوز لك ذلك، فلا يلزم أن يكون هناك نوم حتى يصلي الشخص من الليل، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا سليمان. نعم بارك الله فيكم. ما حكم تكبيرة الانتقال وصفة اليدين فيها؟ نعم. ما حكم تكبيرة الانتقال وحكم صفة اليدين فيها؟ تكبيرة الانتقال سنة، التكبير عند كل خفض ورفع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بواجب ولا بركن، فعلى ذلك من نسيها لا يلزم بسهو. أما صفة رفع اليدين فاليدان ترفعان في ثلاث مواطن، وثم موطن رابع دب إليه الاختلاف، ترفع اليد عند تكبيرة الإحرام عند الهوي للركوع عند القيام من الركوع، واختلف في التشهد الأوسط، هل نرفع اليدين عند التشهد الأوسط ونحن قيام أو لا نرفع. وردت رواية بالإثبات وهي صحيحة، ورواية بعدمه وهي ثابتة أيضا، فالأمر فيها واسع. أما أنه كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع فتلك رواية شاذة، والله أعلم. نعم يا إبراهيم. الله عندنا في كازاخستان يسرون التأمين، هل يجوز لي أن أجهره بوحدي أم كيف تراه؟ بلادكم إبراهيم هل فيها شيعة؟ لا ليس فيها، هم أحنا في المذهب. نعم أحناف المذهب. ألفت النظر إلى أمر، أن الأحناف لا يرون الجهر بالتأمين في الصلاة، والشيعة يذهبون مذهبا ضالا يقولون ببطلان صلاة من أمن، أعني الجهل من الشيعة، الجهل من الشيعة يقولون، ويحدثون مشكلة عظيمة في بلاد اليمن، مشكلة يسموها الضم والتأمين، الضم أن تضع اليمنى على اليسرى، والتأمين أن تقول آمين في الصلاة. فحتى المذهب الزيدي لا يقول بالبطلان، المذهب نفسه لا يقول بالبطلان، لكن الجهل يقولون ببطلان الصلاة بالضم والتأمين، على أن التأمين كلمة آمين بعد ولا الضالين كلام، والكلام عندهم يبطل الصلاة. فأقول بالله التوفيق، لقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول آمين، إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كان هل أجهر بالتأمين أو لا أجهر؟ هناك أدلة على الجهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. فاليهود لن يحسدوننا على شيء نقول في سرنا في أنفسنا، إنما دل على أنه ظهر فحسدون عليه. إذا قلنا كلنا في وقت واحد آمين، اليهود يحسدوننا على اتفاق كلمتنا وعلى دعائنا بالقبول وراء إمامنا. أما إذا كانت في النفس فلا وجه للحسد. كذلك صلى ابن الزبير وجار بأمين وجار من خلفه حتى سمعت للمسجد لجة، وأيضا أبو هريرة كان يقول لا تفتني بأمين أو لا تفتني بأمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضلت الشيخ زي حضرتك. تفضل. كنت عايز أسأل فضلتك على التنكيت في القراءة في الصلاة. نعم التنكيت في القراءة في الصلاة، يعني وأنا بصلي الفرض وجيت في الركعة الأولى وصليت وليكم مثلا بالناس بصورة الناس بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية التنكيت له صور، أن تنكس في الصورة الواحدة بما يحدث إخلالا بالمعنى هذا لا يجوز. يعني مثلا أنت بتقرأ صورة قل هو الله أحد، لا تقول قل هو الله أحد الله الصمد في عفوا، لا تقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في الركعة الأولى، وتقول قل الله أحد الله الصمد في الركعة الثانية، إخلال بالمعنى. لكن إذا كنت سأقرأ سورة في الموجود في المصحف قبل السورة الأخرى في الركعة الأولى، السورة مؤخرة أقرأ مقدمة وفي الركعة الثانية أقرأ المقدم مؤخر، لا بأس بذلك. فمثلا إذا صليت صلاة الليل وقرأت في الركعة الأولى بصورة الزاريات وفي الركعة الثانية بصورة الكهف، بصورة الكهف جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فاستفتح بالفاتحة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وهذا خلاف ما في ترتيب المصحف فيما يتعلق بالنساء وآل عمران. وإن كان الأولى أن أرتب، لأن هذا الغالب من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بالأعلى وفي الجمعة ثم الغاشية، صلى في الفجر بالسجدة ثم بالأتى على الإنسان، صلى في الوتر بالأعلى والكافرون والإخلاص، صلى في سنة الفجر بالكافرون والإخلاص، والله أعلم. نعم يا إبراهيم. نعم يا شيخنا. ما صفة الافتراش والتورك في الصلاة يا شيخنا، ومتى أفعل هذا ومتى أفعل هذا؟ سؤالك طويل، لكن أخونا يقول يسأل عن صفة الجلوس في التشهد، أتورك أم أفترش أم الأمر في ذلك واسع أم ماذا أصنع؟ الافتراش أن ينصب الرجل اليمنى الرجل الشمال عفوا ينصب الرجل اليمنى هكذا وينيم الرجل اليمنى يفترشها ويجلس بإليته على الرجل اليسرى، يعني اليمنى هكذا قائمة اليسرى مفروشة الإلية موضوعة على الرجل اليسرى، هذا الافتراش. التورك أن ينصب اليمنى كما هي لكن الرجل اليسرى يدخلها بين فخذه وساقه ويجعل إليته على الأرض، يجعل إليته على الأرض، فهذا التورك. الحالات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد متنوعة، فبداية يرى الإمام الشافعي وإن كان يرى وجها لكن يقول إن فعل بأي ذلك أجزأه، لكن كتفصيل أوسع من العلماء من قال بأن الأمر واسع مطلقا، ومنهم من قال إن الصلاة إذا كانت رباعية تشهدت افترشت في الأوسط وتوركت في الأخير، افترشت في الأوسط وتوركت في الأخير هكذا أكثر العلماء. ومن العلماء من قال نفترش في كل تشهد، يعني اسمحوا لي أقول أربعة أقوال، قول بأن الأمر واسع بإيه فعلت صح صلاتك ولم يأمر النبي بأمر إنما هي سنن منقولة من فعله. الثاني التورك في كل تشهد. الثالث الافتراش في كل تشهد. الرابع التورك في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأوسط. بقي خلاف في الصلاة التي هي بالتشهد واحد عند القائلين بالتورك في التشهد الأخير، يعني في قالوا بالتورك في التشهد الأخير، فالصلاة التي لا تشهد واحد هل أفترش أم أتورك؟ ففيها الوجهان للعلماء على اعتبار هل الأخير الذي يسبق تشهد أم الاعتبار الذي يعقبه تسليم. فلذلك مقولة الشافعي وإن اختار وجها متألقة أن الصور المنقولة عن الرسول تعددت ولم يأمر النبي بأمر لواحد منها فتعددها يريحني، وإن كنت أختار رأي الأكثرين في الصلاة الرباعية أفترش في الأوسط وأتورك في الأخير، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. ما الدعاء الوارد بين السجدتين؟ كل الأسانيد التي وردت في هذا الصدد فيها كلام، لكن أمثلها طريقة واختار ذلك الإمام أحمد أيضا رب اغفر لي رب اغفر لي، وورد دعاء آخر في سند ضعف اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني مطول، لكن من العلماء من يعمل به لكونه في فضائل الأعمال، والله أعلم. تفضل يا سليمان. بارك الله فيكم يا شيخ. هل جاز في التشهد الأول أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية أثناء الصلاة؟ هل في التشهد الأوسط أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أم ماذا؟ أم أكتزي إلى عند قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ الظاهر والله أعلم صحة قول من قال أصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم ابن مسعود التشهد، فابن مسعود يعلم بعض التابعين كما في رواية مستخرج أبي عوانة وغيره، وصل إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله في بعض روايات ثابتة الإسناد إذا بلغت ذلك فقم. هل قالها ابن مسعود أو قالها التابعي؟ على أي حال فإذا قالها ابن مسعود فهو أعلم من غيره بالتشهد. ورد سند ضعيف فيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، والرطف الحجارة المحماة الساخنة، فكون شخص يصلي على الرطف معناه أنه يستعجل ويقوم سريعا، وإن كان في سنده مقال والله أعلم. تفضل يا إبراهيم. الله يحفظك زادك الله علما. أيوك. حكم الصلاة بين العمودين. الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري يعني بين أعمدة المسجد، إذا كنت تصلي منفردا فلا جناح عليك، إذا كنت تصلي في جماعة فإذا استطعت أن تتقي الصلاة بين الساريتين لكون السواري تقطع الصفوف فهو أفضل، لكن إن اضطررت للزحام أن تقف بينها فلا منع من ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين المقدمين في الكعبة، وأيضا ورد في هذا الصدد حديث في سنده ضعف يجدر التنويه عليه، وهو كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طربا، فهذا الخبر بهذا السياق ضعيف الإسناد. أما الأثر كان يكرهون الصلاة بين السواري فثابت، لكن كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم يا شيخنا، هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التحيات في التشهد الأخير؟ نعم، هنالك أدعية مأثورة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه تعوذات. وأيضا سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. والأمر واسع، فإن النبي قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ. نعم. ما حكم قراءة القرآن مع الإمام وهو بيصلي؟ يسأل عن كون الإمام يقرأ والشخص المصلي يقرأ خلفه، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لأنادى لعلكم تقرؤون بعدي، وقد قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورد استثناء عند بعض العلماء للفاتحة فقط، بناء على تصحيح زيادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وهذه الزيادة الذي يبدو لي أنها زيادة شاذة رواها بعض الرواة عن الزهري، ليسوا بالأثبات ولا بالمشاهير من أصحاب الزهري، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك شيخنا، زادك علما. وفيك. ما حكم السترة والمسافة التي تحدد للمرور من أمام المصلي؟ السترة شيء يتخذه المصلي أمامه حتى لا يمر الناس بينه وحتى لا يمر الناس أمامه بل يمرون بعيدا عنه. السترة مستحبة عند الجمهور من العلماء، وأقول ليست بواجبة، والحديث الوارد لا تصلي إلا إلى سترة شاذ بهذا اللفظ. وصوابه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله أي يدافع يشتد المدافع، فإن معه القرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسترة مستحبة في السفر والحضر، وكان النبي للنبي حربة يثبتها في الأرض ويصلي إليها، أو عنزة يثبتها في الأرض ويصلي إليها، لكن ليست بواجبة والله أعلم. نعم المسافة صلاة صحيحة لو مر أحد بعد مترين أو ثلاثة أمتار يعني. السترة أولا فيها خبران، الأول أن يكون بينك وبينها ثلاثة أذرع، والثاني ممر شاه. فالبعض يقولون أقصى مسافة ثلاثة أذرع يعني تقريبا مترين مترين ونصف، وأقلها ممر شاه. أما إذا لم أتخذ سترة، يعني افرض واحد صلى في آخر المسجد، صلى في آخر المسجد، هل صلاته في آخر المسجد تمنع كل الناس أن يجتازوا المسجد أمامه؟ لا، يتركون له الثلاثة أذرع التي هي أقصى مسافة، وبعد ذلك يمرون والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيه. عندنا في تونس يا شيخ الإمام قد يعدد الروايات مثلا ورش وحفص في صلاة، فهل هذا جائز أم لا؟ مثل يا سليمان مثل، كيف يصنع عندكم في تونس؟ عندكم في تونس هذا مختص بـ بـ بـ بمن له في القراءات، أما فمثلا يعني عندنا يقرأ. عندنا ورش وحفص وقالون، فربما يأتي ببعض الروايات في ورش نعم وحفص نعم وقالون نعم يأتي في الصورة الواحدة، يعني آية بحفص وآية بورش وآية بقالون. نعم قد يغير بعض الألفاظ يعني أو الحروف الحركات، يعني أنا أقصد هل يثبت في الصورة كلها على وتيرة واحدة أو في يعني آية هكذا وآية هكذا وآية هكذا؟ في الركعة ربما يأتي بالفاتحة بنفس الرواية، ثم ربما في عندما يسترسل في الصورة بالرواية الأخرى. نعم على كل لم نستطيع أن نبطل الصلاة، لكنها لم تنقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. طيب تفضل يا إبراهيم. الله يحفظك. عندكم في كازاخستان نعم. حمل للكتاب العزيز، يعني نستحفظ القرآن. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعم. وفقهاء نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونسبة المسلمين عندك المسلمين عندك كبيرة؟ نعم كبيرة تقريبا 95% 95% من كازاخستان نعم مسلمون. نعم أكثر من مصر. مصر نسبتها كم يا إخوان؟ مصر نسبتها أظن ما أدري يعني النسبة عندكم أكثر من مصر مسلمون. هذا تقريبا يعني صدق الله إذ قال ويكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لكن ماشي حتى لا نخرج عن إطار موضوعنا ولا لنا معك مجلس. ماشي تفضل. نعم كيفية الإشارة بالسبابة في التشهد؟ أظن أن الأحناف عندكم يكسرون إصبع من يشير. حدث يحدث هذا ولا يحدث؟ يرون نكيرا شديدا على من يشير بإصبعه في الصلاة. نعم صح كده. كيف يصنعون يا إبراهيم عندك؟ ولكن هم يجوزون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع وبعد ذلك يخف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الإشارة بالإصبع في الصلاة، فالإشارة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في الصلاة. وردت لفظة شاذة تمام الشذوذ، ولفظة يحركها أي هكذا أو واختلفوا في تفسيرها، فبعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا. كل هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت يشير بإصبعه في الصلاة. متى يشير؟ يرى الجمهور من الفقهاء أن الإشارة تكون عند الشهادة، عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك يقصد. واستدل الجمهور بأثر عن ابن عباس موقوفا عليه أنه، وهذا في الأثر من غير تقييد بالصلاة، كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله علامة التوحيد. فرأى الجمهور أن الإصبع ترفع في هذا الموطن، ومن العلماء من قال ترفع في التشهد كله لحديث كان يشير بإصبع في الصلاة، ومنهم من قال عند الدعاء وللفظة يدعو بها. والجمهور على ما سمعتم أن الإشارة تكون عند الشهادتين أو الشهادة، والله أعلم. لكن أذكر أن في بعض كتب الفقه أن بعض المذاهب تحاول أن يعني تكسر صابع اللي يحرك، هل هذا منقول في بعض كتب بعض علماء المعاصرين؟ تفضل يا شيخ. هل تجوز إمامة أولادها في البيت بالصلاة ذكورا وإناثا؟ كم أعمار الأولاد؟ دون سن البلوغ. وأسأل أيضا إذا بلغ أحدهم أو لا. إذا بلغ الولد الذكر لا تصح، لا عفوا، لم يرد أن أمه تأمه، ولم يرد أن النسوة يؤمن الرجال. لكن إن كان دون البلوغ أو كانت بنات كبيرات أو صغيرات للأم أن تأمهن، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك وزادك علما. حكم من ألقى السلام على المصلي، وهل للمصلي أن يشير أو يرد؟ إلقاء السلام على المصلي ينبغي ألا يكون، لكن إن قدر وسلم أحد عليك وأنت تصلي فالنبي رد السلام إشارة. إلقاء السلام على المصلي غير وارد، لكن إن قدر وسلم عليك شخص وأنت تصلي فقد ورد أن النبي رد السلام إشارة. قال سفيان جعل بطن كفه إلى أسفل وظهره إلى أعلى، والله أعلم. نعم يا شيخ. يحرص عندنا في المسجد المأمومون على اليمين في الصف، فيمتلي الصف من ناحية اليمين وجهة اليسرى يتخلى من المأمومون، فلا يتوسط الإمام. بارك الله فيك وحفظك الله. هناك رواية فيها إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواية شاذة حديثيا وأخطأ الراوي، وصوابها إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ورواية ميامن الصفوف لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لشذوذها. وإلى هذا أشار الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنة الكبرى. لكن وبعد، هل نصلي خلف الإمام أفضل عن يمينه أو عن شماله؟ ورد عن بعض الصحابة أظنه البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى ينصرف إلينا بوجهه، حتى ينصرف إلينا بوجهه. فاليمين أفضل، لكن كونك تترك الشمال وتصف صفا طويلا على اليمين وتترك الإمام من ناحية الشمال عار، فهذا صنيع لم يعهد، والله أعلم. تفضل. هل تجوز مساواة الإمام للمأمومين عند الزحام؟ نعم. هل تجوز مساواة الإمام للمأمومين عند الزحام؟ هل تجوز مساواة الإمام للمأمومين، يعني الإمام يقف وبجواره المأمومون عند الزحام؟ الضرورة تجوز المحظورة، لكن الأفضل أن يتقدم ولو قليلا جدا. وفي حديث مجوز صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ما لي أجعلك حذائي يعني بمحاذاتي فتخنس يعني تتأخر. قال: ما كان لابن عباس أن يقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. فالضرورة تجوز ذلك والله أعلم. تفضل. هل تجوز يا شيخنا صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة؟ تجوز، لكن هذا ليس في صفة الصلاة، لكن لا تجوز. معاذ كان يصلي مع النبي العشاء صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى آل بيته يصلي بهم العشاء، له نافلة ولهم فريضة والله أعلم. تفضل شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. هل تصح الصلاة بتسليمة واحدة؟ رواية التسليمة الواحدة فيها مقال، لكن الجمهور يقولون إذا سلم تسليمة واحدة خرج من الصلاة. تفضل يا سليمان، بقي أربع دقائق. كيف يوافق المأمومون تأمين الملائكة حتى يحظون بالمغفرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. أما رواية إذا أمن فأمنوا أننا نؤمن بعده، فمحمول على إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، حتى نجمع بينه وبين رواية إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز إمامة المرأة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هل يا مولانا يجوز إمامة المرأة للنساء الأجانب؟ نعم، يجوز للمرأة أن تؤم نسوة أخريات، لا مانع. تفضل يا إبراهيم. الإمام يصلي على العصر وأنا أريد أصلي الظهر، هل يجوز لي أن أقتدي بهذا الإمام؟ يجوز أن تقتدي به. نعم شيخنا، أطال الإمام في الصلاة في القراءة، فأصحاب الأعذار يسأل أحدهم يقول: هل أخرج من الصلاة وأنفرد وأتم الصلاة بمفردي؟ يصلي جالسا، إذا عجز خرج، لكن الأصل يصلي جالسا. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هناك أعذار أخرى شيخنا مثل خروج الثلاث البولة أو أشياء مثل هذه. عموما يعني، وختاما بين يدي الختام، فإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني ربيع وسليمان وإبراهيم ومحمد، وفقهم الله جميعا لكل خير، وجزاهم الله خيرا على ما تجشموا من خطى لهذا المجلس، مجلس البحث العلمي. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما مباركة ميمونة، آمين آمين. وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يبارك في أصحابها. وأعتذر سلفا ونيابة عن إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها عن أي لفظ صدر على هذه القناة يسيء إلى الأخلاق أو يسيء إلى الدين، فالذي يتكلم يتكلم بما يخص نفسه، وإلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان على خلق كريم وعظيم صلى الله عليه وسلم. وهذا نهج هذه القناة منذ عرفناها، قناة الحافظ قرآن وسنة. وإن شاء الله، وإن صدرت زلات للأقدام أو ألفاظ خرجت في غير مواطنها وفي غير حينها وفي غير توقيتها وصدرت ولم يكن ينبغي أن تصدر أبدا بحال من الأحوال، إلا أن القناة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى سائرة في طريق الخير، طريق تعليم الناس كتاب الله، تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قناة الحافظ، وهي القناة الوحيدة التي أعلمها، قناة قرآن وسنة، وعلى هذا إعلانها. فبإذن الله هي مستقيمة على النهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعتذر ثم نعتذر عن زلات الألسن التي صدرت في هذه القناة ولم يكن ينبغي ولم يكن يجوز أن تصدر. فإخواني أصحاب القناة عهدناهم من ذوي الخلق الكريم الحسن، وهم سائرون في نهجهم إلى الدعوة في الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخلق، وأن يطيب ألسنتنا بذكره وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الاستغفار، ونسأل الله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يردهم جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا مصر مستمعة الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله، وعلى الخلق القويم الحسن، وعلى التآخي. جمعتنا مظلة الإسلام، فنحن مسلمون والحمد لله. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، لا يفرق بيننا حزب، ولا تفرق بيننا عصبيات ولا قبليات. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جمع الله قلوب أهل مصر على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فعل ما يرضيه. آمين آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.